طيب انتهت الايه، انتهت المنهج، المنهج اللي اعطاه الله بواسطة رسله الذين ارسلهم وهم الملائكة الى اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، لاننا هنعمل فهم كذا ونعمل فهم كذا، خلاص كده اتبقى يرجع زي ما نقول احنا في القصص، ويرجع مرجوعنا لقوم لوط. وجاء اهل المدينة يستبشرون، شوف كلمة اهل والمدينة ويستبشرون، شوف فيها كم مصيبة. اهل المدينة كلهم جم، وجم بهيئة ايه؟ الاستبشار. فده الاستبشار ده استشراف النفس الى شيء مفرح وشيء صار. قال لك ايه؟ ولا قال لهم راح لهم الخبر ان لوط جاي له جماعة بقى مرضي وشكلهم ملائكة بقى، ملك مش الحسن، ربنا ضرب لهم ما هذا بشر ان هذا الا ايه؟ ملك كريم. وده مش بشر، ده ابو يوسف، ده ملك كريم. اذا المضروب به الحسن ايه؟ مثل في الحسن. قال الاول فلما بلغهم بقى الخبر، دي فرصة ولا مش فرصة؟ شوف بقى اهل المدينة كلهم، وكلمة وجاء اهل المدينة يستبشرون تدل على اللقطات المركبة. خلاص كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه مثلا، وياريتوا منكر عمه يعملوه بخزي كده، لا ده باستبشار ومبسوطين، فرصة اكوزيون جه.